بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم أهل القرآن في هذا المجلس الذي يتكرر معكم في مثل هذا الوقت. نلتقي معكم في دورة قرآنية علمية ثم مهارية تربوية. وفي هذه السنة ألتقي معكم في دورة علمية في التعليق على منظومة تحفة الأطفال. هذا التعليق اليسير الذي يناسب الوقت ويخرج على حال قليل البضاعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على التوفيق والسداد. وإني أعتذر لمن حضر ممن يرجو ما هو أكثر من ذلك، ففيكم من أهل القرآن والقراءات والتجويد، لكني أرجو إن شاء الله أن يجد فائدة يخرج بها أو يذاكر هذا العلم ويراجعه، فيكون لنا وله قائدا وشافعا إلى يوم الدين. ولو لم يكن إلا إحياء مثل هذه المجالس فهذا من الخير الكثير والبركة. هذه المنظومة، منظومة تحفة الأطفال، جاءت في 61 بيتا وفي 8 أبواب، سبقتها مقدمة ولحقتها خاتمة. شرحها الناظم رحمه الله تعالى في فتح الأقفال، وشرحها ولد شيخه محمد الميهي، ولد شيخه علي، في فتح الملك المتعال. وشرحها جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى وعجل لهم المثوبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يتأسى بهم ويقتدي بفهومهم وعلومهم، وينور الله علينا وعليكم طريق أهل القرآن. يقول رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. يقول، القول هو لفظ مفيد، وهذا القول سيفيد في باب التجويد. ووصف نفسه بأنه راجي، والرجاء هو طلب الحصول في أمر قريب، لأن رحمة الله قريبة من المحسنين. قال رحمة الغفور، الرحمة هي إدراك المطلوب، والمغفرة هي النجاة من المرهوب. دوما، اختلف الشراح في مرجع دوما، قيل أنه راجي دوما، وقيل أنه أراد الغفور دوما سبحانه وتعالى. ثم سمى اسمه سليمان هو الجمزوري، سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري المصري الشافعي. قالوا كان حيا سنة 98 و100 وألف، لم تضبط وفاته، لكن من قوله بشرى لمن يتقنها يدلك على أنه نظمها في هذه السنة، فكان حيا فيها رحمه الله. نعم. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. بدأها كما بدأ القرآن بالحمد، فحمد الله، والحمد هو وصف الله بكل كمال حال كونه مصليا، أي سائلا الله أن يصل الخير إلى محمد المحمود صلى الله عليه وسلم على كل لسان، الذي جمع المحامد، وآله أي من تبعه على دينه صلى الله عليه وسلم من كل مؤمن تقي. ومن تلا، اختلف الشراح في قوله ومن تلا، قيل قصده ومن تلا القرآن، وقيل قصده ومن تبعهم، تلاهم يعني تبعهم بإحسان، فيكون معنى وآله أي آل بيته ومن تبعه. نعم. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. وبعد هذه المقدمة، الشروح في المقصود في بيان أن هذا النظم أي الشعر المنظوم جاء للمريد أي الطالب، المريد هو الذي يريد الشيء ويطلبه، وجاء محددا في النون والتنوين والمدود، فسيتكلم في أحكام النون والتنوين، وسيتكلم في أحكام المدود، وسيذكر بعض الأحكام ذكرا يسيرا، لكن سيركز على هذين الحكمين، ويأتينا إن شاء الله الكلام على النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخ نلميه ذي الكمال. سميته أي جعلت له اسما تحفة، التحفة هو الشيء الحسن الذي يخص به الإنسان، إنسان أتحفك بتحفة يعني أعطاك شيء حسن يخصك به، وهي كذلك حقيقة منظومة حسنة يخص بها من يريد أن يتعلم هذا العلم. قال بتحفة الأطفال، الطفل هو كل من لم يبلغ، وقصده هنا بالطفل المبتدئ في العلم، ولو كان شيخا فينتفع بهذه المنظومة، ولو كان كبيرا ينتفع بهذه المنظومة. قال عن شيخنا، الشيخ هو الذي تجاوز 40 سنة، لكن المراد هنا هو من بلغ رتبة عالية في العلم ولو كان صغيرا، ما دام بلغ رتبة عالية في العلم فإنه يسمى شيخ. قال الميهي، هذا لقب شيخه الذي أخذ عنه علم التجويد، علي بن عمر الميهي المصري رحمه الله، توفي في 400 للهجرة. قال ذي الكمال أي الذي حاز الكمال الذي يناسب أهل العلم، وإلا فالكمال المطلق لا يكون إلا لله سبحانه. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أرجو يعني أؤمل أن ينفع، يعني أن يفيد الطلاب أي السائلين، طلب الشيء أي سأله، فرج لهم 4 أشياء: الإفادة والأجر. الأجر هو ما يعطى مقابل العمل. إذن ما معنى قوله والثواب؟ الثواب ما يرجع به من فضل الله فوق أجرة العمل. الأجر إذا اجتمع مع الثواب يقال الأجر ما يؤخذ مقابل العمل، والثواب من ساب رجع ما يرجع به من الفضل على أجرة العمل من فضل الله، صلى الله عليه وسلم علينا وعليكم بفضله. أما القبول فهو ترتب أثر العمل عليه، ترتب أثر العمل عليه، وماذا أثر هذا؟ رضا الله عز وجل، فنسأل الله أن يرضى عنا وعنه ويتوب علينا وعليه. ثم شرع رحمه الله تعالى في الباب الأول. النون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. قال للنون، النون المراد بها الساكنة، قال النون إن تسكن، والنون الساكنة تثبت متوسطة ومتطرفة، وتثبت خطا ولفظا وصلا ووقفا، بخلاف التنوين، فالتنوين يثبت نطقا لا خطا، فتنطق نون ولا تكتبها نون، ويثبت وصلا لا وقفا، إذا وصلت نطقت النون وإذا وقفت لم تنطق نون. فتقول عند الوصل يومئذ خاشعة، وإذا وقفت يومئذ، أين النون؟ يومئذ ذهبت، هذه نون تنوين لا تثبت إلا متطرفة. إذن النون عند نطقها لا تكون إلا ساكنة، فما حكم النون الساكنة وما حكم التنوين؟ قال النون إن تسكن، أما التنوين فدائم دائما ساكنة. قال 4 أحكام، منهم من جعلها 5 أحكام على اعتبار أن الإدغام على قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، فصارت 5، ومنهم من جعلها 3 على اعتبار أن الإقلاب فيه إخفاء، فإخفاء بلا قلب وإخفاء بقلب، فأدخل الإقلاب في الإخفاء فصارت 3، لكنه اعتمد أنها 4. قال 4 أحكام، الحكم هو ثبوت الشيء للشيء أو نفيه عنه، تثبت شيء لشيء أو تنفيه عنه، هذا يجوز هذا حكم، لا يجوز هذا حكم. قال 4 أحكام فخذ تبييني، أي خذ توضيحي كما سيأتي. ما هي 4 الأحكام؟ فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي. الأول الإظهار، والإظهار هو الإبانة، وهو إخراج الحرف من مخرجه دون أن يتأثر بصفة ما جاور، فتنطقه من مخرجه بصفاته دون تشديد ودون غنة، تجعله مظهر، تجعله مظهرا بائنا بينا، لا تشدده ولا تخفيه، تجعله ظاهر. وهذا أن تنطق النون الساكنة على حدة ثم بعدها الحرف على حدة دون وقف أو فصل بينهم، فتنطق النون وتنطق الحرف دون أن تدخل هذا أو تشدد هذا في هذا أو تخفي أو تظهر غنة عند هذا، فيظهر الحرف ويبين قبل أحرفي للحلق. بين سبب الإظهار. ما سبب الإظهار؟ تباعد حروف الإظهار عن حرف، عن مخرج حرف النون، فمخرج النون من طرف اللسان والحروف الإظهار حروف حلقية، فلما تباعد المخرج لزم الإظهار. رتبت أي من أقصى الحلق إلى أدنى الحلق، سيرتبها هكذا، فلتعرف هذا الحكم ولتعرف حروفه. ما هي حروفه؟ همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. قال همز كقوله تعالى من آمن، من آمن، هذه نون ساكنة بعدها الهمز يكون إظهار، والها جرف هار تنوين كسر بعده ها فيكون حكمه الإظهار، والعين أنعمت هذه حكمها الإظهار. قال والحاء من حاد هذه حكمها الإظهار. مهملتان أي بلا نقط. قال غين خاء من غل، من غل حكمها الإظهار، وكذلك الخاء في قوله تعالى المنخنقة. إذن الإظهار قد تأتي النون وحرف الإظهار في كلمة منهم، وقد تأتي في كلمتين من هذا، وأما التنوين فلا يخفاك أنه لا يكون إلا في كلمتين. الحكم الثاني، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. الثاني الإدغام، والإدغام في اللغة هو الإدخال. ما هو الإدغام؟ الإدغام أن تنطق النون الساكنة أو التنوين مع حرف الإدغام بارتفاعة واحدة للسان بمقدار الحرفين، فتنطق النون الساكنة وحرف الإدغام من جنس الحرف الثاني، يرتفع اللسان مع الحرف الثاني ارتفاع واحدة بقدر حرفين، هذا يسمى الإدغام. قال بستة أتت أي بستة أحرف في يرملون، وهو فعل مضارع من الرمل، والرمل هو الإسراع في الخطى مع تقارب ما بين الأقدام. في هذه الستة يكون إدغام في النون مع النون لأجل التماثل، وفي النون مع اللام والراء لأجل التقارب، وفي النون مع بقية الأحرف الأربعة لأجل التجانس، فهو إدغام سواء متماثل أو متقارب أو متجانس، هو حكمه واحد، حكمه الإدغام بأن تنطق الحرف الثاني ويرتفع معه اللسان بمقدار حركتين أو بمقدار حرفين. ما علامة الإدغام؟ علامة الإدغام التشديد، إذا شددت أدغمت، متى ما شددت فأنت أدغمت. قال عندهم أي عند القراء قد ثبتت أي قد اشتهرت. ثم قال لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. لكنما قسمان، الإدغام ينقسم إلى قسمين، تشديد مع غنة وهذا القسم الأول، فينقص كمال التشديد فيسمى إدغام ناقص أو إدغام بغنة، لأن الغنة صفة النون، فبقيت صفة النون مع الياء والواو فكان إدغام ناقص. على خلاف في الغنة التي بقيت مع النون والميم، هل هي المدغم أو المدغم فيه، لكن الغنة باقية وهذا يجعل الإدغام ناقص. النون لم تنطق مع الياء لكنها بقيت صفتها، فذهب ذات الحرف وبقت صفته، فكان إدغاما ناقصا، كقول الله تعالى من وال، أو كقول الله تعالى من يقول، أو كقول الله تعالى من نور، أو كقول الله تعالى مثلا ما، مثلا انظر الغنة موجودة والتشديد موجود، مثلا التشديد موجود. إذن هذا هو الإدغام، علامته التشديد لكنه ناقص فتظهر معه الغنة. قال فيه بغنة، الغنة قالوا الصوت لطيف يخرج من الخيشوم بمقدار الحرفين، علم أي ثبت. ثم نبه تنبيها مهما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. قال إلا إذا جاءت النون الساكنة مع حرف الإدغام الناقص في كلمة، فهنا لا تدغم، إذن الإظهار يكون في كلمة، أما الإدغام لا يكون في كلمة. وهذا لم يرد في القرآن إلا في أربع كلمات: بنيان، صنوان، قنوان، ودنيا، ثلاث كلمات مع الواو وكلمة مع الياء. لماذا منعوا هنا الإدغام؟ قالوا لئلا يلتبس بالمضاعف، فلو قلت دي دي، هل الكلمة أصلها دي أو أصلها دني؟ لو قلت صوان، هل الكلمة أصلها صنو أو أصلها صون؟ هذه كلمة لها اشتقاق في اللغة وهذه كلمة لها اشتقاق في اللغة، فيلتبس على المستمع من أي الاشتقاقين، فمنعوا فيها الإدغام وسموه إظهار مطلق. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. قال والثاني إدغام بغير غنة، وهذا الذي يسمى إدغام كامل لأنه تشديد بلا غنة، فذهبت النون ذاتا وصفة، وهذا في ماذا؟ قال في اللام والراء، كقوله تعالى من لدن، من لدن، ميم بعدها لام مشددة مباشرة، النون لا تذكر لا ذاتا ولا صفة، غفور رحيم، غفور رحيم، دون تشديد لكن دون غنة. قال في اللام والراء ثم كررن، أي احكم على الراء بأنه حرف تكرير، فعليك أن تخفي تكرير الراء، كررن يقصد احكم أنه حرف تكرير، وانتبه أن تكرره، لأنك إذا زرت ارتداء ارتعادة اللسان مع الراء ستنطق راء أخرى، الراء يتقعر معها اللسان، فإذا اصطدمت بمخرجها كانت تم احتمال أن تتكرر، لأن هواء الراء وهي أو صوت الراء وهي متوسطة يخرج من هذا التقعر، فقد تتكرر معك بأن تصطدم مرة أخرى بمخرجها. فانتبه وأخف التكرير، يرتعد اللسان ارتعادة واحدة للنطق بالحرف، وهذا إنما يؤخذ من أفواه المتقنين من أهل القراءة. هناك نسخة أنه قال ورمزه رل فأتقننه، ذكرها بعضهم، ولعل كثير ممن حقق هذه النسخ لم يعتمدها، لكن فقط للخروج من إشكال ثم كررها، لعله توجيه للبعض في تعديل البيت وليس رواية عن الناظم، والله أعلم. الثالث، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. الثالث الإقلاب، والقلب هو التحويل، فإذا اجتمعت النون الساكنة مع الباء قلبت النون الساكنة ميما ثم أخفيت الميم مع الباء، تقلب ميم لأن الميم أقرب إلى الباء من النون فيحدث التقارب، ثم تخفي الباء أي تنطق الغنة. ما الفرق بين الإضغام والإظهار والإخفاء؟ الإظهار لا تشديد ولا غنة، الإضغام تشديد أو تشديد بغنة، والإخفاء الإخفاء غنة بلا تشديد، فافترقت الأربعة، ولذلك رحمه الله جعلها أربعة لأجل أنها هكذا تقسيما حصريا، غنة أو عفوا لا تشديد ولا غنة، أو تشديد وغنة، إيش اللي بقي؟ تشديد دون غنة، إيش اللي بقي للإخفاء؟ غنة بلا تشديد، فاكتملت الأربعة. مثال ذلك قوله تعالى أنبئهم أم بورك سميع بصير، تقلب النون ميم وتخفي دون أن تشد، مع كز يسير أي لطيف، أو عفوا قالوا رحمه الله دون كز، إنما برفق وبلين تطبق الشفة على الشفة. كنا نقرأ بالفرجة ثم علمنا مشايخنا أن نتركها، فتطبق الشفة على الشفة دون كز، لأن الكز قد يخرج غنة ممططة كما ذكر. لماذا كان الإقلاب في كلمة ولم يكن الإدغام في كلمة؟ أنبئهم هذه كلمة واحدة، قالوا لأنه لا يلتبس، لم تأتي كلمة في اللغة العربية ميم ساكنة بعدها باء، فجزما هذه التي قرأتها ميم ساكنة بعدها باء هي مقلوبة من النون، هي منقلبة من النون، فلا يحدث أي لبس. لكن في الإدغام قلنا هناك اشتقاق قد يلتبس، هل هي صنو أو صو، هذا الاشتقاق مستعمل وهذا الاشتقاق مستعمل، لكن هنا ما ثمت كلمة تلتبس، فلا حرج أن تكون في كلمة واحدة، والله أعلم. الرابع، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. إذن هذا الإخفاء، الإخفاء لا تشديد لكن بغنة، لا تشديد لكن بغنة. وقال رحمه الله تعالى أن الغنة الإخفاء تختلف بحسب بعد الحرف من مخرج النون. لماذا لا تشديد وبغنة؟ قالوا الإظهار مخرجه الحلق بعيد عن مخرج النون طرف اللسان، فناسب ألا يشدد ولا يغل لبعده. والإدغام، قالوا الإدغام حروف قريبة من مخرج النون أو متجانسة كما قلنا أو متماثل، فناسبه الإدغام. والإخفاء قالوا حروف متوسطة، فأعطيت حكما متوسطا بين الإدغام فيكون بغنة وبين الإظهار فيكون بلا تشديد. وعلى هذا قالوا إذا بعدت حروف الإخفاء كالقاف والكاف كانت غنتها أعلى وأشد، وإذا قربت كالتاء والطاء والداء كانت غنتها أقل، وما بين ذلك تكون غنة متوسطة. إذن جعلوا درجات غنة الإخفاء بحسب قربها وبعدها من مخرج النون، والله أعلم. نعم. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها. قال في خمسة من بعد عشر رمزها، أي الإشارة إليها في كلمة، أي في أوائل كلمات هذا البيت قد ضمنتها، أي جمعتها. ما هو هذا البيت الذي جمعت أول كل كلمة منه حرف من حروف الإخفاء؟ صفداتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقم بعض ظالما. إذن هذه حروف الإخفاء، الباقي من بقية الحروف التي ذكرناها، ما بقي هي حروف الإخفاء، كقوله تعالى منذر، وقوله تعالى أن صدوكم، وقوله تعالى عادا كفروا. قد يكون الإخفاء النون الساكنة مع حرف الإخفاء في نفس الكلمة أو في كلمتين، أو يكون بعد التنوين. ثم قال رحمه الله تعالى: الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. قال وغن، أي أظهر غنة الحرف المشدد، لأن الغنة صفة ذاتية في الميم والنون ولو تحركتا، فأظهر الغنة عند التشديد فاجعلها أظهر بحيث تكون بقدر حركتين أو حرفين. قال وغن ميما ثم نونا شددا، غن الميم إذا شددت المزمل فأمه، والنون أيضا من الجنة والناس، غن الميم وغن النون إذا شددا. وسم كلا حرف غنة، سمى حرف أغن مشدد، بدا أي ظهر. ثم انتقل للباب الذي بعده. الميم الساكنة، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. الميم أحكامها إذا سكنت، إذا سكنت الميم جاءت أحكام، وهي تجي قبل الهجاء أي قبل حروف الهجاء. تأتي الميم الساكنة في اللغة وفي القرآن قبل جميع حروف الهجاء إلا الألف اللينة، لن تجد في اللغة ولا في القرآن ميم ساكنة بعدها ألف لينة، لأن شرط الألف أن يكون مفتوحا ما قبلها، فكيف تكون قبلها ميم ساكنة؟ لم تأتي ميم ساكنة بعدها ألف، لأن شرط الألف أن تكون ساكنة مفتوحا ما قبلها. وعلى ذلك فالميم الساكنة تأتي بعد كل الحروف إلا الألف لذي الحجاء، أي لأصحاب العقول الكاملة. ما هي أحكامها؟ أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. أحكامها ثلاثة لمن أتقن هذا العلم، هي الإخفاء والإدغام والإظهار فقط، أي ليس لها إقلاب. الأول، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. ميم ساكنة بعدها باء الحكم إخفاء، لماذا؟ الجواب للاشتراك في المخرج والتقارب في كثير من الصفات، فلما اشتركت في المخرج واختلفت في بعض الصفات وتقاربت في كثير من الصفات جعلوا لها حكم الإخفاء، كقوله تعالى ومن يعتصم بالله، غنة دون تشديد ومن يعتصم بالله. قال وسمه الشفوي لأن مخرج الميم والباء من الشفتين، فهذا يسمى إخفاء شفوي بخلاف الذي قبله، هذاك يسمى إخفاء حقيقي، أما هذا يسمى إخفاء شفوي للقراء، نسبه لقراء القرآن. الثاني والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. الثاني إدغام بمثلها، ميم ساكنة بعدها ميم، ولكم ما كسبتم، هذا إدغام لابد من تشديد، وإذا شددت الميم ستظهر الغنة لأنها صارت ميم مشددة. إذن هذا الثاني إدغام ميم بميم يسمى ماذا؟ يسمى إدغام متماثلين، لكن من أي قسم؟ قال صغيرا، حرف بعده مثله والأول ساكن يسمى إدغاما صغيرا. ولكم ما كسبتم، الميم ساكنة وبعدها ميم فتدغم، ولكم ما كسبتم، وتسمي إدغام صغير. لماذا سمي إدغام صغير؟ لأنه لا يحتاج إلى عمل كثير، فقط تشدد، تنطق الميم بارتفاع واحد للسان بقدره، أو أول بأن تخرج الحرف من مخرجه وتبكع المخرج بقدر حرفين، ما تحتاج إلى عمل كثير، بخلاف الإدغام الكبير قد يحتاج أن تسكن الحرف المتحرك ثم تنطقه مع الحرف الذي بعده بالتشديد. أما الإدغام الصغير لا يحتاج إلى عمل كبير، الحرف الأول ساكن فقط، مجرد شدد هذا مع هذا، شدد وانطق حرفا واحدا مشددا. قال يا فتى، الفتى يطلق على من كان من سن 15 سنة إلى 30 سنة. الثالث والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. بقية الأحرف وهي 26 هذه كلها إذا جاءت الميم الساكنة قبلها يسمى إخفاء شفوي، يسمى إخفاء، قد يكون في كلمة واحدة، تمسون، أنعمت، ميم ساكنة بعد تاء، هذا الإظهار. وقد يكون في كلمتين، فاقتلوا أنفسكم، ميم ساكنة بعدها ذال، ذلكم خير لكم، ميم ساكنة بعدها عين، عند ربكم، ميم ساكنة بعدها فاء، فتاب عليكم، ميم ساكنة بعدها همزة، إنه التوبة. إذن الميم الساكنة التي بعدها أحد الحروف 26 هذه يسمى إظهار كما سمعت. ثم نبه على تنبيه قد يقع عند قراءة هذا الحكم في بعض الحروف، واحذر لدى واو وفاء أن تقتفي لقربها والاتحاد فاعرفي. احذر لدى الواو والفاء، إذا جاءت ميم ساكنة بعدها فاء احذر أن تختفي، لماذا؟ لقربها، لقرب مخرج الفاء من مخرج الميم، فاحذر أن تختفي، كقوله تعالى هم فيها خالدون، هم فيها، هم فيها خالدون، لا تظهر الغنة هنا، وقد يقع هذا لقرب الحرفين. كذلك عند الميم والواو لاتحاد، الاتحاد المخرج، لقربها يقصد مع الفاء، والاتحاد يقصد مع الواو، فالميم والواو من ذات المخرج، اللهم قيل أن هذه أدخل من هذه، فاحذر أن تختفي. عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين لا تغن هنا لأجل قرب الحرفين. قال فاعرفي، أي فاعرف هذا واحذر من الوقوع فيه. ثم قال رحمه الله لام أل ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قال للام أل، أي لام أل المعرفة التي تأتي في أول الأسماء، حالان قبل الأحرف، اللام، الكلام على اللام، اللام لها حالان بحسب الحرف الذي بعدها، أولاهما إظهارها أي وجوبا، فلتعرفي هذا الحكم وحروفه. متى تظهر لام ال؟ قال رحمه الله: قبل أربع مع عشرة خذ علمه من أبض حجك وقف عظيمه. قبل أربع مع عشرة يعني أربعة عشر حرفا، لام ال تظهر، خذ علمه يعني اعرفها، جمعها في هذه الجملة ابغي حجك وخف عقيمه، 14 حرف. ابغي يعني الألف، الأكرم، الأكرم دون وقف، تظهر لام ال، الأكرم. ابغي الباء، البصير، الغين، الغفور، الحاء، الحليم، وهكذا. فهذه تظهر، الغفور، الحليم تظهر. الثانية: ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعي. ثانيها إدغامها أي وجوبا، إذا جاءت قبل 14 حرفا وهي ما بقي من الحروف السابقة، ورمزها أي الإشارة إليها في أول الكلمات التالية، قال فعي أي فاحفظ. ما هي هذه الكلمات التي أول كل حرف منها يكون حكم اللام قبله الإدغام وجوبا؟ طب ثم صل رحما تفز ضفدا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم. هذه الحروف 14 في أوائل هذه الكلمات 14 هذه تدغم معها اللام وجوبا: الشاكرين، الصادقين، الناصحين، الظالمين، الضالين. هذه تدغم معها اللام، ما تنطق، تنطق همزة الوصل وبعدها الحرف مشددا، لأن اللام أدغمت، وقلنا علامة الإدغام ماذا؟ التشديد، فالحرف الذي بعدها مشدد، وإذا نظرت أن الحرف بعد اللام مشدد إذن هي مدغمة فيه، الناصحين، وهكذا. ثم قال: واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. اللام الأولى سمها قمرية أو قمرية لأجل الوزن، سمها اللام القمرية، واللام الثانية سمها اللام الشمسية. اللام المظهرة سمها القمرية لأنها ظهرت في القمر، واللام الثانية سمها الشمسية لأنها اختفت مع الشمس. فذكر كلمة من هذه وكلمة من هذه وسمى اللام باسمها، لام قمرية ولام شمسية. ووجه بعضهم بتوجيه عجيب فقال: اللام نجعلها كالنجم، هل القمر يرى مع النجوم؟ ترى في السماء قمر ونجوم، إذن هذه لام مظهرة لأن اللام كالنجم والنجم يظهر مع القمر. هل النجم يظهر مع الشمس؟ إذا طلعت الشمس اختفت النجوم، إذن اللام في الشمس مدغمة مخفية. إذن قال: اجعل اللام كأنها نجم، اللام تظهر مع القمر وتختفي مع الشمس، والله أعلم. ثم نبه تنبيها فيما يتعلق باللام أيضا: وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وأظهرن أي وجوبا لام فعل، خاصة إذا سكنت لأنه يحدث الإدغام، مطلقة في أي فعل. ماذا قصده بمطلقة؟ قصده في فعل مضارع، فعل ماضي، فعل أمر، ما دام اللام ساكنة، لام الفعل سواء ماض أو أمر أو مضارع ساكنة فأظهرها. ثم مثل للأمر: قل نعم، قل نعم، لا تدغمها. ومثل هذا الفعل أمر، ثم مثل للماضي: قلنا والتقى. مثل للماضي المعلوم والماضي المجهول، ولم يمثل للمضارع كقوله يلتقطه ولا يلتفت، هذه اللام تظهر. إلا إذا جاء بعد اللام لام أو راء فإنها تدغم. قل ربي وقل لهم وقل لهم تشدد، تدغم اللام وتشدد الحرف الذي بعدها. ثم انتقل وقال رحمه الله: المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. قال رحمه الله تعالى: إن في الصفات والمخارج اتفق. الحرف جاء بعد مثله، نفس الصفات ونفس المخرج. طبعا ما يكون نفس الصفات ونفس المخرج إلا إذا كان نفس الحرف، فحرف جاء بعده مثله، مثلا باء بعدها باء، اضرب بعصاك، أو دال بعدها دال، قد دخل وقد دخل. هنا ما الحكم؟ حرف ساكن وبعده حرف مثله، دال ساكنة بعدها دال، اضرب باء ساكنة بعدها باء، هنا ما الحكم؟ قال: هذا يسمى المثلان فيهما أحق، أي يسمى بهذا الاسم، فيدغم. إدغام المتماثلين أن يأتي الحرف وبعده حرف مثله، فإذا كان ساكنا فإننا ندغم ونسميه كما قلنا إدغام صغير، لأن ما يحتاج منك إلا التشديد فقط. يستثنى من ذلك موضعان: الموضع الأول إذا كان حرف مد، حرف المد لا يدغم في الحرف الذي بعده، قالوا وهم، قالوا وهم، لا تقول قالوهم، قالوهم. شوف الآن لما شددت معناك أدغم، في يوم، في يوم، لا تدغم، تنطق الحرف الأول ثم الثاني مع أنه ساكن وبعده مثله، لكن هذا يستثنى لأن الأول حرف مد، ولو أدغمت لذهب المد، فتأتي بالمد بمقدار حركتين ثم تأتي بالحرف الذي بعده. وهذا واجب الإظهار عند حفص. الثاني إذا جاء، إذا جاءت هاء السكت، مالية هلك، هذا ما حكمه؟ هذا يجوز إظهاره عند حفص، يجوز لك أن تظهر ويجوز لك أن تدغم. إذا مرة أخرى، إذا تماثل الحرفان وجب الإدغام إذا سكن الأول، إلا في موضعين يجب إظهار إذا جاء حرف مد وبعده مثله، وبعده مثله، ويجوز الإظهار إذا جاءت هاء السكتة. نعم. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. إذن ما الحكم لو تقاربا في المخرج واتفقا في الصفات أو في أكثرها؟ الأول اتفقا في المخرج والصفات متماثلان أو مثلان، الثاني اتفقا في الصفات لكن تقاربا في المخرج، مثل القاف والكاف متقاربان، وقيل أنهما من مخرج واحد، وفي الصفات ثمة التقارب أو اتفاق في كثير من الصفات، مثل اللام والراء متقاربان في المخرج وفي كثير من الصفات. ماذا يسمى هذا الذي تقارب مخرجا واتفق، أو عفوا نعم، تقارب مخرجا واختلف صفاته، ما حكم هذا؟ اختلف في الصفات أو في أكثرها، قد يكون تشابه في بعضها لكن اختلف في أكثرها، مثل اللام والراء، مثل القاف والكاف. القاف حرف ماذا؟ القاف حرف شديد مجهور، والكاف مهموس لكن مجهور. فاختلف في بعض الصفات وتشابه في بعض الصفات، لكن يتقاربان في المخرج، يتقاربان في المخرج. قاف كف لام وراء، ماذا يسمى؟ متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. يسمى متقاربين، مثل لام وراء، قل ربي، هذا إدغام متقاربين. أو قاف وكاف، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، متقاربا القاف والكاف، فيكون إدغام متقاربين. الثاني أو الثالث أن يتفق في المخرج دون الصفات، مثل الباء والميم نفس المخرج، مثل التاء والطاء نفس المخرج، هذا ماذا يسمى؟ قال حقق، يعني سمي بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. هذا يسمى بالمتجانسين. ما هما المتجانسان؟ تقارب في ماذا؟ اتفق في المخرج واختلف في الصفات. مثال ذلك التاء والطاء، وقال الطائفة. مثال ذلك الذال والضاء، الظلم، هذا يسمى بالمتجانسين. أو في كلمة عاهدتم، الذال والتاء نفس المخرج، اركم معنا، الباء والميم نفس المخرج، هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالمتجانسين. فإن كان الأول ساكن، إن كان الأول ساكنا سمي إدغام صغير في كل الأقسام الثلاثة السابقة. قال أول كل فالصغير سميا، يعني باء ساكنة بعدها باء، اركب معنا، اركب معنا، هذا إدغام متماثلين صغير لأن الأول ساكن. طيب لام بعدها راء، قل ربي، هذا إدغام متماثلين إدغام متقاربين صغير لأن الأول ساكن. طيب وقالت طائفة، هذا إدغام متجانسين صغير لأن الأول ساكن. ولماذا صغير؟ لأنك فقط شددت فلم تحتاج لكثير عمل. لكن ما الحكم لو تحرك؟ نعم. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفمنه بالمثل. إذا حرك الأول والثاني هذا يسمى إدغام كبير، متماثلان كبير، مثل لذهب بسمعه، لذهب الباء مفتوحة بسمعه، باء بعدها باء لكن الأولى مفتوحة، إذن هذا يسمى إدغام متماثلين كبير. أو مثلا إدغام متقاربين كبير، وقال ربي، وقال ما هي مثل قل ربي؟ وقال اللام مفتوحة، هذا إدغام متقاربين كبير. أو مثلا الصالحات طوبى، الصالحات طوبى، انظر لما كانت ساكنة قالت طائفة، تاء بعدها طاء لكن هنا متحركة، هذا يسمى إدغام متجانسين كبير، وهذا عند حفص حكمه الإظهار. قال وفهمنه بالمثل، أي بالأمثلة، والتفاصيل تأتي في كتب القراءات. ثم انتقل رحمه الله تعالى من القسم الثاني، انتهى من أحكام النون الساكنة والتنوين وما ذكره معها، ثم انتقل إلى أحكام المدود. قال رحمه الله أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو. المد هو إطالة الصوت بحروف المد، وهو أصلي، أي صفة ذاتية في حروف المد فتمد. وفرعي أي متفرع عن الصفة الأصلية، فيزاد في مده لسبب. إذا حروف المد تمد مدا، قال أولا طبيعي، يسمى المد الطبيعي. ما هو المد الطبيعي؟ ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، بل أي حرف مد يمد. لماذا؟ لأنه بدونه الحروف، ولا بدونه الحروف تجتلب، لأنه لا تقوم ذات الحرف إلا بالمد. هذه حروف ضعيفة، إذا ما مددتها ما نطقتها، ما تقوم إلا بالمد. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. إذن هذه قاعدة المد الطبيعي، أي حرف يأتي بعد حرف المد لا يكون همز متصل أو منفصل، ولا سكون لازم أو عارض للوقف. أي حرف يأتي بعد المد بشرط ليس هذا الحرف همز ولا ساكن، مباشرة تحكم أن هذا مد طبيعي. عفا، آمنوا، وجيء، عفوا الذي هذا مد طبيعي إذا لم يأتي بعده همز ولا سكون. نعم، فيمد بمقدار حركتين. الثاني، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. الآخر الفرعي الذي يزاد في مطه ويزاد في صوته، هذا موقوف أي متوقف على سبب. ما هو السبب؟ الهمز، يأتي بعد حرف المد همز أو سكون مسجلا، يعني مطلقة، سواء أتى بعده سكون لازم أو سكون عارض، فإن هذا يسمى الفرعي. ما هي حروف المد؟ حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها. حروف المد ثلاثة فعيها أي فاحفظها، من لفظ واي أي وعي، لكنه جعل الهمزة ألف. الوعي هو مصدر وا، واي واو والألف والياء، وقد اجتمعت بشروطها الآتية في كلمة نوحيها. ما هي شروطها؟ والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. الياء الساكنة المكسور ما قبلها، هذه حرف مد. الواو الساكنة المضموم ما قبلها، حرف مد. الألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، قال يلتزم، يعني لا يتغير. الألف الساكنة لابد ما قبلها يكون مفتوحا. مجموعة في نوحيها، نو الواو ساكنة قبلها ضمة، حي الياء ساكنة قبلها كسرة، ها الألف ساكنة قبلها فتحة، واجتمعت كذلك في أوذينا وأوتينا تديرونها. هذه الأربع كلمات اجتمعت فيها هذه الحروف بشروطها كحروف مد. هناك حروف أخرى، ماذا لو كان قبل الياء الساكنة ليس كسرة؟ لأن قلنا قد يأتي. ماذا لو كان قبل الواو الساكنة ليس ضمة؟ قد يأتي. ما اسمها؟ واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. تسمى حروف لين لأنها تخرج بدون كلفة في لين، فسميت حروف لين. واو قبلها فتحة خوف، واو ساكنة قبلها فتحة، أو ياء ساكنة قبلها فتحة والصيف، هذه تسمى حروف لين. إذا انفتاح قبل كل أعلن يعني أظهر، هذه حروف اللين. وحروف اللين إذا جاء بعدها حرف مثلها فإنها تدغم، بخلاف حروف المد، قلنا حروف المد ما تدغم. آمنوا وعملوا، آمنوا وعمل ما تدغم، ما في تشديد. لكن حروف المد، حروف الميم تدغم. مثلا عصوا وكانوا، عصى الصاد مفتوحة، عصوا وكانوا، هذه تدغم، هذه ليس حرف مد، هذا حرف ليم فيدغم في مثله. وهكذا في مثلها اتقوا وأحسن، اتقوا وأحسن. نعم. ثم بين أحكام المد فقال: أحكام المد: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. أحكام المد ثلاثة، لماذا؟ لأن منه واجب وغير واجب، طيب اثنان، ومنه ما يتفاوت قدره ولا يتفاوت، كم صارت؟ أربعة. لماذا قال ثلاثة؟ لأنه جعل الثالث أكثر من قسم، لأنه جعل الثالث أكثر من قسم كما سيأتي، وهي الوجوب والجواز واللزوم. الوجوب بسبب الهمز أو السكون، الجواز بسبب الهمز أو السكون، واللزوم. اللزوم هو من وجوب بسبب السكون، لكن لماذا فرق بينه وبين الوجوب بسبب الهمز؟ الجواب: لأنه لا يتفاوت قدره عند جميع القراء فخصه. إذا عندك واجب يتفاوت قدره وهو المتصل، وواجب لا يتفاوت قدره وهو اللازم، فخصه لأجل ذلك. كلها يتفاوت قدرها إلا هذا فخصه من بينها، والله أعلم. نبدأ بالأول: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. الواجب لماذا سمي واجب؟ قالوا لإجماع القراء عليه، وسبب إجماع القراء عليه ورود الحديث فيه عند الطبراني بسند حسنه بعضهم عن موسى الكندي أن رجلا كان يقرأ عند ابن مسعود فقرأ: إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، فقال: ما هكذا علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقرأ: إنما الصدقات للفقراء ومدها. فأجمعوا على أن المد المتصل يجب أن يمد، المتصل يجب أن يمد. بل قال ابن الجزري: تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شادة. إذن هذا واجب. ما هو الواجب؟ عرفنا لماذا سمي واجب. ما هو الواجب؟ أن يأتي همز بعد حرف المد في نفس الكلمة. جاء قروء وجيء، حرف مد بعد همزة في نفس الكلمة يسمى واجب ويسمى متصل. الثاني، وهذا يمد أربع: توسط أو فويق التوسط خمس. الثاني: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. إذا كان المد في آخر الكلمة والهمس في أول التي تليها هذا جائز منفصل. قال: جائز مد وقصر. القصر هو ترك المد، يجوز لك أن تمد ويجوز لك أن تقصر. انفصل كل بكلمة، مثل مثلا يا أيها، مثلا قالوا آمنا وفي أنفسكم، هنا حرف المد في كلمة هو الهمز في كلمة أخرى فهذا جائز. لكن عند حفص قرأ بالتوسط وفويق التوسط من طريق الشاطبي، وقرأ من طريق طيبة النشر بالقصر، فلك أن تقصر لكن إذا قرأت بهذه الطريق والتزمت بأحكامها. الثالث هو نعم الثاني من الجائز. الجائز جعل ثلاث أقسام: الجائز ثلاثة أقسام: الأول منفصل، الثاني العارض. نعم. ومثل ذا إن عرض السكون وغفا كتعلمون نستعين. إذا جاء حرف المد وبعده سكون عرض لأجل الوقف، الكلمة الحرف الذي بعد المد ليس ساكنا لكن لما وقف سكن، مثل ماذا؟ تعلمون نستعين، سكنت. متاب، سكنت. فجاء ألف أو واو أو ياء وبعده ساكن لكن لأجل الوقف، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى جائز عارض، لك فيه أن تمد بحركتين أو أربع أو ست، سواء كان. قال: ومثل ذا إن عرض السكون أي بعد حرف المد كما ذكرنا، أو حرف اللين كذلك. البيت، خوف، لك أيضا أن تمد حركتين أو أربع أو ست. الأول جائز منفصل حرف مد والهمس في كلمة أخرى، الثاني جائز عارض حرف مد وسكون عرض بالوقف، الثالث من الجائز أو قدم الهمز على المد ودا بدل كآمن وإيمانا خذا، أن يتقدم الهمز على حرف المد، هذا جائز لك. أن تقرأ بالطول أو التوسط أو القصر عند ورش، وإذا قرأت بقراءة حفص ما لك إلا القصر. مد البدل، ما هو مد البدل؟ أن يأتي حرف همز وبعده مد، مثل آمنوا، آمن أصلها أآمن، آمن أصلها آمن، همز بعدها ألف، أو مثلا أوتوا أو إيمانا، هذه أصلها حرف مد قبله همز ثم أبدل الهمز بحرف من جنسه فصار على هذه الصورة. نعم. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. الثالث اللازم، ما هو اللازم؟ أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلا أي ثابت غير عارض ينطق في الوقف والوصل، حرف مد وبعده سكون أصلي، مثل مثلا آل، اللام ساكنة آ وبعدها لام ساكنة، هذه تمده مد لازم، ألف وبعدها سكون، أو يكون مشدد لأن المشدد حرف ساكن مع حرف متحرك نطقته حرفا واحدا مشددا، مثل داب، انظر الباء ساكنة دابة، هذا مد لازم حرف مد وبعده سكون. قال: بعد مد طويلة أي ست حركات عند جميعهم على ما سيأتي من أقسام. نعم نستعجل، تفضل. أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه. شرط المد اللازم أن يكون في كلمة واحدة أو في حرف واحد، أما إذا جاء حرف المد في كلمة والهمز في الكلمة اللي بعدها فهنا يجب حذف حرف المد عند الوصل، مثلا إذا السماء، إذا ألف بعدها همز، هنا تحذف الألف، إذا السماء، ما تقول إذا السماء، حتى المد الطبيعي ما عاد مد لازم، مثلا وقالوا اتخذ، واو بعدها تاء ساكنة أو مشددة، ليس مد لازم بل تحذف الواو، تضم اللام وتنطق التاء، وقالوا اتخذ، والمقيم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة، لأن بعد الياء الصاد المشددة، لكن في كلمتين فما يكون مد لازم، بل يحذف حرف المد كما سمعت. قال: أقسام لازم لديهم أي لدى القراء أربعة: كلمي وحرفي، إما أن يكون في كلمة لازم كلمي أو في حرف لازم حرفي. نعم. كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. الكلمي إما أن يأتي بعد حرف المد سكون غير مشدد فهذا مخفف، وكذلك الحرفي. والكلمي إما أن يأتي بعد حرف المد حرفا مشدد، يأتي بعد حرف المد حرف مشدد هذا مثقل. إذن هل بعده سكون فقط أو حرف مشدد؟ لأن الحرف المشدد كما قلنا فيه السكون. هذه أربعة سيأتي تفصيلها. الأول: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. إذا جاء حرف مد بكلمة مع سكون هذا يسمى مد كلمي، سواء كان مشددا أو مخففا. المخفف الآن، مد ست حركات الآن، والمشتقل يتماس السين مشددة. إذن إذا جاء حرف مد في نفس الكلمة بعده مشدد هذا كلمي مثقل، حرف مد بعده ساكن هذا كلمي مخفف، وفي الحروف كذلك. نعم. أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. في ثلاثي الحروف أي حرف من ثلاثة وسطه ساكن، إذا جاء بعده مشدد يكون حرفي مثقل، وإذا جاء بعده سكون يكون حرفي مخفف. مثال ذلك: الياء في ميم هذا ميم، هذا إيش؟ هذا مخفف، بخلاف اللام في ألف لام ميم. ألف لام لام هذا مثقل، ميم هذا إيش؟ مخفف. نعم. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما، كما ذكرنا إذا أدغم مع ما بعده كان حرف مدغم أي مشدد، إذا كان الحرف الذي بعده مدغم أي مشدد فإنه مثقل حرفي أو كلمي، وإذا كان غير مشدد مجرد ساكن فإنه مخفف حرفي أو كلمي. نعم. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر. اللازم الحرفي وجد في أول السور يعني فواتح السور، وانحصر في ثمان. ما هي الثمان؟ الألف. الألف في كم كلمة؟ في أربع. ما هي الأربع؟ كم حرف؟ أربع: قاف، صاد، لام، ها ايش اللي بقي؟ كاف. إذن الألف في أربع: كاف، صاد، قاف، لام. الياء في ثلاثة، ما هي؟ ها ميم، سين، ها عين، سبعة. الواو في واحد نون، ثمانية. إذن ثمانية انحصرت في ثمانية. نعم. يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أقص. يجمع الثمانية أي يحصرها كم عسل نقص، أو يقول نقص عسلكم، وهذه كلها تمد ست حركات، لكن وقع الخلاف في العين. العين ذو وجهين، لك الطول ست ولك التوسط أربع. قال والطول أخص أي مقدم عند القراء. فالعين لك أن تتوسط أربع ولك أن تمد ست. لماذا اختلف في العين؟ لأن ياء العين ليست مدية. ياء العين حرف لين، ياء ساكنة قبلها مفتوح، فاختلفوا في العين. ومنهم من نظم هذا البيت وقال وعين ثلث لكن الطول أخص، فذكر وجها ثالثا في العين وهو القصر، والله أعلم. نعم. وما سوى الحرف الثلاث لا ألف تمده مدا طبيعيا ألف. ما عدا الحروف الثلاثية يعني الحروف الثنائية كلها مدها طبيعي. الحروف الثنائية حاء ها ها، الحروف الثنائية كلها مدها طبيعي ما عدا الحروف الثلاثية. الحروف الثنائية التي تأتي من حرفين هذه كلها مد طبيعي إلا الألف. لماذا؟ لأن الألف ليس فيه حرف مد. ألف ليس فيه حرف مد، همزة لام فاء ما في حرف مد، فالألف لا مد فيه. قال ألف أي عهد. ما هي هذه الحروف الثنائية؟ وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. في أوائل السور، فواتح يعني في أوائل، تجمعها في قولك حي طاهر لكن دون ألف. قال في البيت الذي قبله لا ألف، فهي مد طبيعي دون الألف. حي طهر هذه تمد مد طبيعي، حاء يا طا ها راء تمد مد طبيعي. ثم جمع الجميع من الثلاثي مع الألف مع الثنائي التي جاءت في فواتح السور فحصرها في جملة. نعم. ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. إذن جمعوها في هذه العبارة الأربعة عشر حرفا مجموعة في هذه العبارة. ومنهم من جمعها في قوله نص حكيم له سر قاطع، منهم من جمعها في قوله طرق سمعك النصيحة، طرق سمعك النصيحة. ومن أعجب ما وقفت عليه ما ذكره بعضهم أن بعض الشيعة جمعها في قوله صراط علي حق نمسكه، فرد عليه السني وجمعها في قوله صح طريقك مع السنة. فنحن مع علي ومع السنة رضي الله تعالى عن علي. ثم قال رحمه الله نسأل الله حسن الختام الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. تم أي كمل هذا النظم أي المنظوم في هذا الباب بحمد الله أي بالثناء عليه وشكره على تمامه بلا تناهي أي لا آخر ولا نهاية. نعم. أبياته ند بدا لذي النهى تاريخه بشرى لمن يتقنها. أبياتها ند، الند هو نبت طيب الرائحة. ند بدا، الباء خمسون والدال أربعة والباء النون خمسون والدال أربعة والباء اثنان والدال أربعة والألف واحد، إذن واحد وستون بيتا. لذي النهى إلى أصحاب العقول، تاريخها بشرى لمن يتقنها، هذه تاريخها أي تاريخ النظم 98 ومئة وألف، بشرى لمن يتقنها. ثم قال ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا. ثم الصلاة والسلام أبدا يعني طول الدهر على ختام الأنبياء أي والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسمى في القرآن أحمد عليه الصلاة والسلام. والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. والآل وقلنا هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذريته، والصحب وهم صحابته، وكل تابع أي لهم بإحسان، وكل قارئ وكل سامعي، قيل قارئ للقرآن وقيل قارئ للنظم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصالحات، واجعلنا وياكم من أهل الرحمات. والحمد لله سبحانه وتعالى على التمام. وإجازتي في هذه النظم كانت مشروطة بحفظه وتسميعه، وأعتذر لكم لأني أعجز عن هذا، لكن هناك من أولى مني بهذه الإجازة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتفعوا بها، أو أجيزكم بإجازة سماع دون تسميع من طريق شيخنا الشيخ مصطفى القديمي لمن لم يكن حضر مجال سماعه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في خير، ووفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.